الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة منظومة ألقاب الحديث أو ما يعرف بطرفة الطرف للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وكان آخر نوع وقفنا عنده هو الحديث الموقوف الذي ذكره الناظم رحمه الله عز وجل قائلا: ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. وقد ذكرنا في الحصة السابقة أن الناظم قد ابتدأ رحمه الله عز وجل في ذكر أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه أو من أسند إليه أو باعتبار قائله كذلك كما يقولون. والحديث بهذا الاعتبار ينقسم إما إلى ثلاثة أقسام أو أربعة كما يذكر بعضهم كذلك، وهي الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. فتكلم الناظم رحمه الله عز وجل عن الحديث المرفوع لما قال رحمه الله تعالى: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. ثم بعد ذلك تكلم عن الحديث المسند، ثم انتقل إلى الكلام عن الحديث الموقوف في البيت الذي أشرت إليه آنفا، ثم بقي عليه من هذه القسمة أن يذكر الحديث المقطوع، أن يذكر الحديث المقطوع، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى ارتأى أن يذكر قبل ذكره الحديث المقطوع وبعد ذكره الحديث الموقوف ارتأى رحمه الله تعالى أن يذكر نوعا آخر وهو الحديث المتصل أو الحديث الموصول. فقال رحمه الله تعالى: وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. وذا يقصد الحديث الموقوف لأنه آخر مذكور، فإنه ذكر الحديث الموقوف بقوله: ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ثم قال: وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. فإذا قوله وذا أي الحديث الموقوف، وما رفع أي الحديث المرفوع، يشير إلى الحديث المرفوع، فكأنه قال والحديث المرقوف الحديث الموقوف، أو إن الحديث الموقوف والحديث المرفوع حيث وصل بألف تثنية، يعني حيث وصل الحديث الموقوف والحديث المرفوع فسمه، أي سم ذلك الحديث سواء كان حديثا مرفوعا أو كان حديثا موقوفا وجاء موصولا متصلا، قال فسمه موصولا أو متصلا. فسمه أي الحديث أو الإسناد كما تشاء موصولا أو متصلا. وهذا البيت كذلك سقط من بعض الطبعات كما ذكرت في البيت الذي ذكر المصنف رحمه الله عز وجل فيه الحديث المسند، هذا البيت كذلك سقط من بعض الطبعات وهو موجود في نسخ كثيرة وكذا، أو منها نسخة حفيد أخي الناظم وهو تلميذ الناظم كذلك محمد ابن عبد القادر ابن علي الفاسي رحمه الله تعالى. فإذا قال الناظم: وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، فقصد رحمه الله تعالى أن الحديث المتصل هو الحديث الذي يثبت اتصال سنده، الحديث المتصل هو الحديث الذي يثبت اتصال سنده، هذا ما قصده رحمه الله عز وجل، سيأتي تفصيله. وقد أحسن الناظم رحمه الله تعالى في هذا الترتيب، يعني حيث إنه ذكر الحديث المرفوع ثم ذكر الحديث الموقوف ثم أرجى الكلام عن الحديث المقطوع وأشار بالاتصال للحديث الموقوف والحديث المرفوع فقط دون المقطوع لقصد أراده رحمه الله عز وجل، وسيأتي بيانه. لأن ظاهر كلامه، ظاهر كلام الناظم، أن الحديث المتصل هو الحديث الذي يتصل سنده ولكن بشرط أن يكون مرفوعا أو موقوفا. فإذا كان عندك حديث مرفوع، والمرفوع رأينا بأنه الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت فإذا كان عندك حديث مرفوع واتصل سنده هذا تسميه ماذا؟ مرفوع متصل. وإذا كان عندك حديث موقوف وهذا الحديث جاء متصل السند كذلك لك أن تسميه ماذا؟ متصلا أو موصولا، فتقول حديث ماذا؟ متصل أو موقوف متصل وهكذا. ولكن ظاهر الكلام أنه يقتصر على هذا، فلا يقال عن الحديث الذي كان مضافا إلى التابعي وسيأتي بيانه وما يقال فيه أنك لا تطلق عليه ماذا؟ وصف الاتصال، وهذا سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله عز وجل في موضعه. عموما المتصل في اللغة ضد المنقطع، والاتصال ضد الانقطاع، ويقال اتصل الشيء يعني خلاف وضد انقطع. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي ثبت، الحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد تلقى هذا الحديث، والحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد تلقى هذا الخبر أو هذا الحديث ممن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيح، والحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد تلقى هذا الخبر أو هذا الحديث ممن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيح، بإحدى طرق التحمل الصحيح، يعني يثبت لي بأن الرواة في السند، لأن السند هو عبارة عن مجموعة من الرواة، بعضهم يروي عن بعض، أحدهم يروي عن الآخر، فحتى يحكم العلماء على هذا الإسناد بالاتصال لا بد أن يثبت لهم بأن كل راوي قد أخذ هذا الحديث عن الشيخ الذي فوقه أو ممن فوقه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح. المشهور في طرق التحمل السماع، يعني أن يكون الراوي قد سمع هذا الخبر وهذا الحديث ممن فوقه بأذنه، فلذلك ترى كثيرا من العلماء يقتصرون عليه لما يأتون إلى تعريف الحديث المتصل، فيقولون هو الحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، قد سمعه ممن فوقه، وهذا الصواب، لكن حيث الغالب أو من حيث المشهور. وإلا فإن طرق التحمل ليست مقصورة على السماع، ليست مقصورة على السماع من لفظ الشيخ، وإلا هنالك طرق أخرى تدرس في المطولات، فهناك القراءة على الشيخ مش السمع من لفظ الشيخ، يأتي الطالب ومعه أحاديث الشيخ، كتابه مثلا كما كان يفعل في الغالب مع الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه، فإنه كان يقرأ عليه ولا يقرأ، يأتي الطالب بالموطأ مثلا ويقرأه على الإمام، والإمام يصحح له إن كان ثمة خطأ أو يقره إن كان ماذا؟ إن كانت القراءة صوابا، ثم ينقل عن الإمام إما بقوله قرأت عليه أو قرأ عليه أو أخبرنا أو شيء من هذا القبيل الذي يعني موجود ومبثوث في مصطلحات العلماء. فإذا من يعرف الحديث المتصل بقوله هو من هو أن يثبت أن كل راو من رواته قد ثبت سماعه هذا الحديث ممن فوقه، هذا الصواب، لكن قلت من حيث الغالب، وإلا ثمة طرق أخرى صحيحة، فلذلك الأولى أن يقال في تعريفه هو الحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد أخذه وتلقاه عن ممن فوقه تلقيا وأخذا. صحيحا. ومن أبرز ذلك ماذا؟ السماع من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ. يعرف هذا النوع بالحديث المتصل، هذا هو المشهور في الاصطلاح. ولكن ثمة من أهل العلم من يعبر عن هذا النوع بتعبير آخر فيقول فيه ماذا؟ الموصول. فيقول فيه ماذا؟ الموصول. ولذلك أشار إليه ماذا؟ الناظم، فقال فسمه موصولا أو متصلا. فلك أن تسمي هذا النوع من الأحاديث الحديث الموصول، ولك أن تسميه ماذا؟ الحديث المتصل. لا فرق، لا فرق. وإن كان الأشهر في الاستعمال قلت الحديث المتصل. وبعضهم فرق بتفريق آخر، بعضهم بعض الشراح فرق بتفريق آخر فقال أن الغالب في استعمال مصطلح الموصول هو لما يتكلم العلماء على الحديث، على الحديث ككل، يعني في الغالب يعني يقصدون المتون، يعني كأن يقول ماذا؟ هذا الحديث جاء ورد موصولا أو هو موصول مثلا، فيقصد أنه هذا المتن موصول. وقال والغالب أن الحديث أن استعمالهم للمصطلح المتصل يكون في أوصاف الأسانيد، في أوصاف المسانيد. ونظر بمسألة سيأتي الكلام عليها وهي مسألة المقطوع والمنقطع، المقطوع والمنقطع. ولكن عموما الغالب في الاستعمال في كلام أهل العلم أنهم يستعملون هذا وذاك ولا فرق، لكن أغلب استعمالهم هو استعمال مصطلح المتصل. وثمة عبارة أخرى لبعض العلماء وهو الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، نقلها عنه كثير من المحدثين، أنه كان يعبر عن هذا النوع كذلك في بعض كتبه بالمؤتصل بالفك والهمز. وهي لغة يعني لأهل الحجاز كما قال العلماء، لغة أهل الحجاز، فيقول في المتصل المتصل أو المؤتصل أو المؤتصل، فيعني يستعمل مثل هذه التعابير. طيب، الحديث المتصل يقول ابن الصلاح وهو يعني يذكر هذا النوع، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، يعني أنك إذا قلت هذا حديث متصل دون تقييد فأطلقه على الحديث المرفوع وعلى الحديث الموقوف، فلك أن تقول هذا حديث مرفوع متصل، ولك أن تقول هذا حديث موقوف متصل، ولكن ليس لك أن تقول هذا حديث مقطوع متصل. لا من جهة أن الحديث المقطوع وهو الذي يضاف إلى التابع كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل أو من دونه، لا لأنه لا يكون متصلا، فقد يكون متصلا، اتصل السند إلى التابع فهو متصل، لكن العلماء أبوا أن تطلق على الحديث المقطوع مقطوع المتصل لأجل التنافر في الألفاظ، تنافر في في في في في استماع هذا في السماع، يعني الذي في الذي الذي يجده المستمع لهذه عندما تجمع بين هاتين اللفظتين، فتجمع بين القطع وبين الاتصال، مع أن الجهة التي استعملت لها اللفظتين مختلفة. فالمقطوع تقصد أنه وصف للمتن، والاتصال تقصد أنه وصف للسند، وهذا يصح إذا يعني أن تجمع بين لفظتين متضادتين في الأصل إذا اختلفت الجهة، كأن تقول مثلا عن رجل واحد بأنه طويل قصير، طويل قصير، وهذا لا يمكن في الأصل، لكن قد تقصد ماذا؟ أنه تقصد قصير القامة طويل العمر مثلا، قصير القامة طويل العمر، هذا نقول يصح، لكن لأجل التنافر ما لا يصح أن تطلق. فإذا لابد أن توضح معناك بالتقييد، توضح معناك بالتقييد. فتقول مثلا لا تقول هذا حديث متصل مقطوع، يجوز أن تقول هذا حديث متصل مرفوع، وهذا حديث متصل موقوف، ولكن هذا حديث متصل مقطوع لا، يجد إنسان نفرة، يجد نفرة. فإذا ماذا تقول إذا أردت أن تضيف أو أن تحكم على حديث مضاف إلى التابعي بأنه متصل؟ تقول هذا متصل مثلا إلى سعيد بن المسيب، أو متصل إلى الزهري أو إلى مالك أو إلى ابن عيينة أو أحمد بن حنبل أو غيره، فتقيده بقائله، تقيده بقائله ولا تجمع بين اللفظتين المتنافرتين في السمع، في السمع. يعني هذا قلت إذن سبب المنع راجع للتنافر الظاهر بين لفظ القطع ولفظ الوصل، ولفظ الوصل عفوا، ولفظ الوصل. قلت ولذلك يعني قلت أحسن الناظم رحمه الله عز وجل في نظمه لما خص الكلام عن الحديث الموصول بالمرفوع والموقوف، يعني لما كان يتكلم عن الحديث الموصول جعل كلامه مخصوصا بالحديث الموقوف والمرفوع، لا لأن الحديث المقطوع لا يقال عنه متصل، ولكن لأنه لا يطلق عليه الاتصال، لا يطلق عليه هكذا مطلقا، يعني لا يقال عنه متصل بالإطلاق دون تقييد. فلذلك أحسن الناظم من هذه الجهة. وقد أشار العراقي رحمه الله عز وجل في ألفيته إلى هذا المعنى المذكور هنا فقال: وإن تصل بسند منقولة فسمه متصلا موصولا، وإن تصل بسند منقولة فسمه متصلا موصولا، سواء المرفوع سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. قال سواء الموقوف والمرفوع، يعني سواء كان الحديث موقوفا أو كان مرفوعا، ثم قال ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني في الإطلاق، يعني في هذا الإطلاق ولم يروا أي المحدثون لأجل التنافر. فإذا هذا هو الحديث المتصل أو الحديث الموصول أو الحديث المتصل، وهو الحديث الذي ثبت أن كل واحد من رواته قد تلقى الخبر أو هذا الحديث عن ممن فوقه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيحة. وطرق التحمل عموما ثمانية، منها ما يصح يعني بالاتفاق، ومنها ما فيه خلاف، ومنها ما هو مردود ويحكم عليه بالانقطاع بالاتفاق كذلك، وطبعا بسطها في المطولات. ويقال عن الحديث المرفوع موصول، ويقال عن الحديث الموقوف موصول، والحديث المقطوع يعني هو الذي يضاف إلى التابع ومن دونه يقال كذلك عنه متصل، لكن إذا أراد الواحد أن يطلق ذلك لابد أن يقيده بقائله. طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل بعدما تكلم عن الحديث الموصول والمتصل إلى الكلام عن الحديث المقطوع، فقال رحمه الله تعالى: ومن تهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف، ومن تهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. يعني ومن تهى يعني كان غاية منتهى هذا الحديث، منتهى السند إلى التابعي، إلى التابعي ومن دونه. يعني الحديث قلنا إما أن يرتفع فيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، وإما أن يوقف قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له الحديث الموقوف، وإما أن يقطع عند التابعي فيقال له الحديث المقطوع. فإذا الحديث المقطوع قال ومن تهى لتابعي ووقف. طيب، قيد الوقف أو الإضافة أو الانتهاء إلى التابعي. طيب، لو كان منتهى الحديث تابع التابعي أو من دونه فماذا يقال عنه؟ يقال عنه كذلك حديث مقطوع، يقال عنه كذلك حديث مقطوع. لذلك الأولى أن يضاف تقييد، وسنذكره بإذن الله عز وجل في التعريف. فإذا هو من انتهى إلى التابعي أو من دونه أو من بعده. ووقف يعني وقف به، يعني ولم يتعدى، لم يعني يزاد في إضافته إلى من هو قبله ونحو ذلك. قال فذلك المقطوع عند من سلف، فذلك هو الحديث المقطوع عند من سلف، يعني من أهل الاصطلاح. الحديث المقطوع اسم مفعول من قطع، وهو خلاف وصل، يعني القطع خلاف الوصل، وكذلك خلاف الفصل، الوصل هو الفصل، يعني عفوا هو الفصل، يعني هو اسم مفعول من قطع وهو خلاف الوصل وهو الفصل. يعني أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي أضيف إلى التابعي أو من بعده أو من دونه كما تشاء من قول أو فعل. هو الحديث الذي أضيف أو يضاف إلى التابعي أو من دونه أو من بعده من قول أو فعل، من قول أو فعل. وبهذا عرفه العلماء، فكل ما يضاف إلى التابع من قول أو فعل فهذا الحديث يقال له حديث مقطوع، طبعا يضاف له على أساس أنه منه من قوله أو من فعله، لا يضاف له على أساس أنه أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لأنه هذا شيء آخر. لكن قصدنا حديث يضاف إلى التابع على أساس أنه من قوله، قال سعيد بن المسيب، قال قتادة، قال مثلا ابن سعيد بن جبير، وهكذا. فهذا تابع أو من دونه مثلا كالإمام مالك أو غيرهم. فتقول ماذا؟ هذا يقال له حديث مقطوع، أضفت له شيء من قوله أو من فعله، كان يفعل كذا، قام بكذا، فعل كذا، نحو هذا. طيب هذا يدفعنا إلى بيان من هو التابعي. رأينا الصحابي وقلنا بأن تعريفه الأقرب هو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. أما التابعي كذلك فيه خلاف صور كثيرة من مباحثه، فأذكر ما هو متفق على اشتراطه وأشير إلى ما فيه خلاف في تعريفه. المتفق على اشتراطه في التابعي هو يجمعه ما يأتي، وهو أن يقال في حده هو من لقي الصحابية ومات على الإسلام، هو من لقي الصحابية ومات على الإسلام. فإذا الملاحظ أن في هذا التعريف اشتراط أمرين فقط، الأمر الأول أن يكون قد التقى بالصحابي، ولا يشترط أن يصحبه كما ينسب ذلك للخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، ويعني كما فهم ذلك من كلامه لما قال هو من صحب الصحابي، ولكنه ذكر ذلك ليس كقيد كما بين ذلك العراقي رحمه الله عز وجل وغيره. فإذا يكتفى بمجرد اللقي واللقاء، فمن التقى بالصحابي هذا قد حقق الشرط الأول. فإذا قلنا التابع هو من لقي الصحابي، يعني وإن لم يصحبه، ومات على الإسلام، اشترطوا كذلك ماذا؟ أن يثبت أنه مات على الإسلام. بمعنى ما اشترطوا أن يكون حال التقائه بالصحابي مؤمنا، وهذا فيه خلاف، اشترطه بعضهم ولم يشترط ذلك كذلك آخرون، وكذلك مسألة أخرى وهي هل يشترط أن يكون حال التقائه بالصحابي مميزا أو لا يشترط ذلك، أو لا يشترط ماذا ذلك. فبعضهم ماذا ذهب إلى أن ذلك شرط، لابد أن يكون حال التقائه بالصحابي مميز أقل شيء، وبعضهم قال لا يشترط ذلك، بل مجرد التقائه به ولو كان غير مميز فإنه ماذا يحكم لهم بهذا الأمر بأنه من التابعين. هذا في جهة التمييز. واشتراط كذلك الإسلام أو الإيمان حال الالتقاء بالصحابي كذلك قلت هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فنقل مثلا العراقي رحمه الله عز وجل عن أهل الحديث، عن أكثر أهل الحديث اشتراط ذلك أن المقصود أن يكون حال التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا مؤمنا مسلما. وخالف في هذا تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وتلاميذه كالسخاوي وغيره من أهل العلم، فذهبوا إلى أنه لا يشترط ماذا، لا يشترط ذلك. فحتى لو كان حال التقائه بالصحابي غير مؤمن ثم آمن وأسلم ومات على الإسلام فإنه يثبت له ماذا، يثبت له ذلك. فإذا قلت المسائل المتفق عليها في تعريف التابعي هو أن يلتقي بالصحابي، فجميعهم اشترط ذلك. وأن يموت على الإسلام. واختلفوا في مسألتين مهمتين، هل يشترط أن يكون حال التقائه بالصحابي مميزا؟ فاشترط ذلك بعضهم كابن حبان ولم يشترطه الأكثرون. واختلفوا كذلك هل يشترط أن يكون حال التقائه بالصحابي مسلما مؤمنا؟ فاشترطه الأكثرون وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، والله أعلم. طيب، إذن هذا هو عموما الحديث المقطوع، والحديث الذي يضاف إلى التابعي أو من بعده أو من دونه كذلك. فائدة فقط، وهو أن بعض أهل العلم أطلق لفظة المقطوع على المنقطع، أطلق واستعمل لفظة المقطوع على المنقطع. الحديث المنقطع هو الحديث كما سيأتي قريبا، هو الحديث الذي لم يتصل إسناده، يعني المنقطع وصف للإسناد، والمقطوع وصف للمتن، يعني المتن مضاف إلى التابعي ومن دونه. لكن بعض أهل العلم قلت استعمل مصطلح المقطوع بالمعنى اللغوي وأطلقه على ماذا؟ على المنقطع، على الحديث المنقطع. طبعا ومعرفة هذا مهمة من جهة معرفة مصطلحات الناس ومصطلحات العلماء. وممن استعمل هذا الأمر ووقع منه في صنيعه، يعني إطلاق لفظة المقطوع على المنقطع، الشافعي رحمه الله عز وجل مثلا، طبراني كذلك، أبو بكر الحميدي، الدار قطني، بن الحصار، القاضي إياض كذلك، بن العطار ونحوهم، فأطلقوا مثلا، تجده يقول المقطوع ويقصد ماذا؟ المنقطع. مثلا ابن العطار الذي له كتاب على المنقطعات في صحيح مسلم أو المعلقات في صحيح مسلم، أسمى كتابه ماذا؟ غرر الفوائد المجموعة، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. ولا شك بأنه يقصد ماذا؟ الأحاديث المنقطعة. مع ذلك عبر ماذا؟ بمصطلح المقطوع. فإذن هؤلاء يعني وجد في كلامهم، ليس باللازم في جميع كلامهم، لكن وجد في كلامهم أنهم استعملوا وأطلقوا لفظ المقطوع على الحديث الذي لم يتصل إسناده، هو المنقطع. وبالمقابل هنالك من عكس هذا الأمر، بالمقابل هنالك من عكس هذا الأمر فأطلق المنقطع وأراد به المقطوع، يعني استعمل مصطلح المنقطع وأراد به الحديث المضاف إلى التابعي، المضاف إلى التابعي أو من دونه طبعا من قوله أو فعله، وهو ماذا؟ أبو بكر البرديجي البردعي، أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي، حيث أطلق المنقطع وأراد به ماذا؟ المقطوع، أراد به المقطوع، والآخرون أكثر منه عددا. طيب، فإذا تكلم الناظم رحمه الله عز وجل إذن في هذا البيت عن الحديث المقطوع، بذلك أتم الكلام عن أقسام الحديث باعتبار ماذا؟ من أضيف إليه، باعتبار من أضيف إليه. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل بعد هذه المباحث إلى الكلام عن نوع جديد من أنواع مصطلح الحديث، نوع مهم اعتني به العلماء كثيرا، وهو الحديث العالي والحديث النازل. فقال رحمه الله تعالى: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل. وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل. فتكلم إذن رحمه الله عز وجل عن الحديث العالي والحديث النازل، وهو وصف يعني متعلق بالسند، وصف يعني العلو أو النزول، وصف متعلق كذلك بالسند فقط. الحديث العالي في اللغة، العالي اسم فاعل من العلو وهو ضد النزول، والشيء إذا كان واضحا يعرف بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ف فالعالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل هو خلاف هذا كذلك، ضد خلاف العالي. أما في الاصطلاح العالي هو الحديث الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد أكثر أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. طيب الكلام طبعا في هذا في هذين البيتين أو في هذا النوع عموما مقصود أو مقصور على علو المسافة والعدد، على علو المسافة والعدد، لأن العلو قسمان: علو مسافة وعدد، وعلو صفة. علو مسافة وعدد يعني علو فيه نقص حقيقي في الإسناد، وكان علو صفة ما فيهش نقص في الرجال، وإنما يوصف بالعلو لأجل وصف فيه، لأجل وصف فيه. ناظمنا رحمه الله عز وجل تكلم عن العلو الذي فيه نقص في العدد وقرب في المسافة، قرب في المسافة الذي يسمى علو المسافة والعدد. فقال: وإن يكون في سند قل عدد، ففهمنا بأنه يقصد ماذا؟ هذا النوع. فلذلك قلت في تعريفه في الاصطلاح: والحديث الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث، طبعا بعينه يعني ذلك الحديث، بعدد أكثر أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. يعني مثلا يكون عندنا حديث يكون فيه بين، أو يرويه مثلا البخاري، ويكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رجال، يعني شيخ البخاري والتابعي مثلا والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري مثلا ثلاثة رجال فقط. هذا الحديث مثلا بعينه يرويه مثلا الإمام مسلم، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال أو أربعة رجال، فيكون العدد أكبر. فتجد العلماء يقولون ماذا؟ إسناد البخاري عالي، وإسناد مسلم مثلا نازل. عالي لماذا؟ لأن هذا الحديث قل عدد رواته بالنسبة إلى السند الآخر أو بالنسبة لمطلق الأسانيد، مش لازم يكون مقابلة بين إسناد وإسناد، بل قد يقال أن هذا أعلى إسناد في الدنيا، أعلى إسناد في الدنيا. ما من راو يريد أن يروي هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بإسناد أقل من هذا الإسناد، لا يأتي بإسناد أقل من هذا الإسناد. ذلك قلت في تعريفه، أو قال في تعريفه، هو الحديث الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر أو بالنسبة لمطلق الأسانيد، أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. وعلو العدد هذا الذي تكلمنا وذكرنا تعريفه ينقسم إلى قسمين. طيب احنا ذكرنا في أول الأمر بأن العلو أصلا ينقسم إلى قسمين: علو مسافة وعدد، علو الصفة. طبعا علو الصفة يعني لا نشير إليه لأنه ما أشار إليه الناظم، وكذلك فيه يعني تفاصيل يعني ليس هذا محل بسطها. علو العدد الذي أشار إليه الناظم ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق وهو النوع المحبب والمرغوب فيه، وهو ماذا؟ هو قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقل عدد الرواة بين هذا الشخص الذي يروي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقال عنه العلو المطلق، لأنه المقصود في هذا النوع، وهو أجل هذه الأنواع وأعظمها وأعظمه، وسمي مطلقا لأنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق هو هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الوسائط، بقلة الوسائط. يعني لما يكون إنسان يروي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، راح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال، لو روى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدد يعني بعدد أقل أربعة، راح اقترب وعلى في الطبقة مثلا وفي الصورة، ثم لو رواه بثلاثة فيكون العدد أقرب وأعلى، يكون أعلى ونحو ذلك. فلذلك كانوا يحبون هذا النوع من العلو، وهو العلو المطلق، وهو ماذا؟ قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القرب بالإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قلت أجل الأنواع وأعظمها وأعظمها. أما النوع الثاني هو العلو النسبي، العلو النسبي، العلو المطلق والعلو النسبي. أما العلو النسبي فهو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين وفيهما تفاصيل كثيرة، لكن أنا أشير إليهما إجمالا ولا نفصل فيهما. العلو النسبي قلت ينقسم إلى قسمين، علو ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث. والنوع الثاني فيه علو بالنسبة إلى كتاب مصنف، إلى كتاب مصنف، إلى مصنف من المصنفات. فالأول علو النسبي قسمان، علو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، والثاني علو بالنسبة إلى مصنف من المصنفات المعروفة المعتمدة. أما النوع الأول وهو العلو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، مثلا كشعبة أو مالك أو الثوري أو الشافعي أو البخاري أو مسلم بن ماجة والترمذي وغيرهم، يعني فهو مثلا يكون مثلا الراوي المتأخر، يعني مثلا كالحافظ بن حجر أو حتى من زماننا مثلا ونحو هذا، فيروي حديث يصل فيه ويكون فيه يعني الرواة بينه وبين مثلا البخاري نقول مثلا 10، وهنالك من أهل طبقة هذا الراوي من يروي الحديث بعينه عن البخاري فيكون بينه وبين البخاري مثلا 12، ولا يهم العدد الذي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربما يكون ما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة كثر، يعني 6 رجال مثلا أو 5 رجال، لا يضره، لأنه لا ينظر في هذا النوع من العلو النسبي إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مجرد القرب من الإمام، من إمام من الأئمة المعروفين. فبالنسبة لمن يروي هذا الخبر بعينه من أهل طبقته هذا الإسناد عالي، بينه وبين البخاري، بينه وبين مسلم، بينه وبين الترمذي، بينه وبين شعبة، بينه وبين سفيان، بينه وبين الزهري وهكذا، فيكون بينه وبين هذا الإمام من الأئمة عدد أقل بالنسبة إلى إسناد آخر يروى به هذا، يروى به إلى هذا الإمام، يروى به الحديث إلى من طريق هذا الإمام. والنوع الثاني هو العلو بالنسبة إلى مصنف من المصنفات، يعني ليس باللازم أن يقترب من البخاري، لأنه لما قلنا يقترب من إمام من الأئمة قلت شعبة أو مالك أو البخاري وغيره، ليس باللازم من صحيحه، يعني اقترب إليه سواء نقل خبرا وإسنادا متعلقا يعني أو فيه البخاري، لكن ليس باللازم أن يكون خبره في صحيحه، قد يكون فيه صحيح أو يكون في غيره. لكن النوع الثاني لا، يعني يروي كتاب البخاري مثلا أو يروي كتاب مسلم والرواة بينه وبين البخاري في هذا الطريق يعني أقل من إسناد آخر يروى به ذلك الكتاب، يروى به ذلك الكتاب، يعني كرواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، المعروفة المعتمدة. فإذا يقول مثلا الحافظ بن حجر مثلا يروي البخاري وعدد الرجال مثلا بينه وبين البخاري مثلا 7، يكون شخص من طبقة مثلا الحافظ بن حجر يروي البخاري عن البخاري وبينه وبين البخاري 8 أو 9 مثلا، فيقال بأن هذا الإسناد ماذا؟ عالي، لكن ليس علوا مطلقا، لأنه ليس النظر إلى القرب من نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما النظر إلى القرب من كتاب معين. فإذا العلو نوعان، علو مطلق وهو ما قلت الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو أجل الأنواع لا شك وعظمها، والعلو النسبي وقلت وهو ينقسم إلى قسمين، علو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، وعلو بالنسبة إلى كتاب مصنف أو مصنف من المصنفات. أما علو الصفة كذلك يقسمونه إلى قسمين، يقولون علو بتقدم مثلا وفاة الشيخ الذي روى عنه وعلو بتقدم السماع من الشيخ، وهذا ليس فيه في الحقيقة نقص في العدد، فالعدد نفسه وعدد الرجال يعني مستوي في العدد النازل في الحديث النازل وفي الحديث العالي، ولكن وصف بالعلو لأجل وصف متعلق أو موجود فيه. فإذا هذا هو العلو. النازل وضده، نازل اسم فاعل من النزول وهو ضد الارتفاع والعلو، وهو الحديث الذي كثر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر، يعني يرد به ذلك الحديث بعدد أقل أو بالنسبة لمطلق الأسانيد، كما رأينا في العلو. لكن مقابل له العلو أو الحديث العالي هو الحديث الذي قل عدد رواته، أما هذا فيقال فيه الحديث الذي كثر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. بقي نذكر تنبيهين متعلقين بالحديث العالي والحديث النازل. التنبيه الأول هو أنه يشترط في الإسنادين القبول، يشترط في الإسنادين القبول. وقال بعض أهل العلم، يعني قصدي يشترط في الإسنادين القبول، يعني الإسناد العالي والإسناد النازل، هذا قصد الإسناد العالي والإسناد النازل. وقال بعضهم، يعني بعض أهل العلم، إن صورة العلو فيه موجودة وإن كان فيه ضعف، ما لم يكن موضوعا، يعني وإن كان فيه ضعف، يعني وإن كان الحديث العالي في إسناده ضعف والحديث النازل صحيح، فيوصف هذا الحديث وهذا الإسناد بالعلو، يوصف هذا الحديث وهذا الإسناد بالعلو. لكن مسألة القبول أو الرد هذه مسألة أخرى. ما لم يكن موضوعا، لماذا؟ لأن الحديث الموضوع كالعدم، الحديث الموضوع كالعدم، وهذا هو الأقرب، بمعنى أنه يغتفر في الإسناد العالي الضعف، لكن ما لم يكن الحديث ماذا؟ موضوعا، ما لم يأتي الحديث العالي والإسناد العالي بسند مكذوب وفيه كذاب، فإن الحديث الموضوع كالعدم تماما، كالعدم تماما. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الإسناد العالي أفضل من إسناد النازل في الأصل، إسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، ولذلك ترى العلماء كانوا يرغبون فيه ويرغبون فيه ترغيبا شديدا. يذكر الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، أو يذكر عنه قوله رحمه الله عز وجل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني عن الصحابة ومن دونه. عن الصحابة كان الواحد منهم يسافر مسافات ماذا؟ ليستمع الخبر من الأصل، من الأصل. فإذا قال سنة عمن سلف، ولهذا يعني استحبت الرحلة في طلب العلم، واستحب التبكير في طلب العلم لينال ماذا؟ العلو، لينال العلو. وقيل ليحيى ابن معين رحمه الله عز وجل في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي من الشواغل وإسناد عالي. وكذلك قال علي بن المديني وأبو عمرو المستملي: النزول شؤم، النزول شؤم. كانوا لا يحبون النزول، ولذلك بعضهم كان يلجأ حتى إلى التدليس، سيأتينا إن شاء الله عز وجل في موضعه، لأجل تلافي والابتعاد عن هذا الأمر وهو مسألة النزول. وكان يقول كذلك يحيى بن معين رحمه الله: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه، الحديث بنزول كالقرحة في الوجه. هذا هو الأصل، أن الإسناد العالي أفضل من إسناد النازل. سبب ذلك ماذا؟ أن العالي أبعد عن الخطأ والعلة من النازل، أبعد عن الخطأ والعلة والضعف من النازل. لماذا؟ لأن وذلك يعني عموما لقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم. لأنه لو كان عندنا مثلا سند فيه ثلاثة رواة بين الراوي وبين مثلا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الواحد يبحث عن الرجال أو عن يعني الحديث عن الرجال من جهة القبول والرد سيبحث في رجلين فقط، أبعد يعني تبعد طبقة الصحابة فلا يبحث فيهم لعدالتهم، يبقى يبحث في التابعي وفي شيخ البخاري مثلا. لكن لو كان مثلا العدد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، كلما زاد العدد كلما زاد احتمال الضعف واحتمال هل سمع أو لم يسمع، واهم أو لم يهم ونحو ذلك. فإذا كونك تقدم الحديث الذي احتمال الخطأ فيه أكثر عفوا أقل، لا شك بأن هذا أولى، لا شك بأن هذا أولى. فإذا عموما قلت العالي أبعد عن الخطأ والعلة، فإذا الإسناد العالي يقدم على الإسناد النازل، لكن هذا ليس على إطلاقه، قلت الأصل ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل من العالي. إن كان في الإسناد النازل فائدة وميزة تميزه عن الإسناد العالي فهو أفضل من العالي، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أفقه، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أفقه. لذلك يعني يقول ابن دقيق رحمه الله عز وجل، ابن دقيق العيد: فإذا كان النزول فيه إتقان والعلو بضده فلا تردد في أن النزول أولى. فإن كان النزول فيه إتقان والعلو بضده فلا تردد في أن النزول أولى. ويقول كذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال. ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال. هذا هو الصحيح، يعني أن الأصل تقديم الإسناد العالي على الإسناد النازل، إلا إذا كان في الإسناد النازل ماذا؟ فائدة أو شيء يميزه عن الإسناد العالي. لكن هنالك من الناس من أهل العلم من رجح النزول مطلقا، من رجح النزول مطلقا. هذا حكاه الخطيب وحكاه قبله الرامة هرمزي عن بعض أهل النظر، بعض أهل النظر يعني ليسوا من المحدثين. سبب ترجيحي من الإسناد النازل على الإسناد النازل العالي مطلقا لا من جهة الصحة مسائل حديثية لا، لكن من جهة أخرى، لأنهم قالوا أنه إذا كثرت الوسائط وجب كثرة البحث عن كل واسطة منها. يعني كما ذكرت لكم، إذا كنت في الإسناد الثلاثي تحتاج أن تبحث عن رجلين، ففي الإسناد الخماسي تحتاج أن تبحث مثلا عن أربعة، فتزداد مشقة البحث، وكلما كثرت المشقة كلما عظم الأجر، الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك. فاستدلوا بمسألة المشقة على مسألة ماذا؟ الأفضلية. ولكن هذا ضعيف غير صحيح، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لذاتها، كثرة المشقة ليست مطلوبة لذاتها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. يعني العبرة بالصحة لا بالمشقة التي يجدها الناقد والباحث، الناقد والباحث. وهذا يعني خطأ في الاستدلال ولا علاقة له بمسألة العلو والنزول من جهة الصناعة الحديثية. أدلة على استحباب العلو كثير، وقد ثبت ذلك حتى في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة ضمام بن ثعلبة في الصحيح، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال، ومنها أن رسولك قد جاء إلينا وزعم أنك تأمرنا بالإيمان بالله وكذا، وأن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة ونحو ذلك. فالرسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم، لكن ضمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يأخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أراد أن يأخذ من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مباشرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت منه، كذلك يعني ثبت هذا من غير هذا الحديث. كذلك ثبت في حديث أو في أثر سعيد بن المسيب أنه كان يقول إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد، إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. كان يسافر هذه المسافة الطويلة أجل ماذا؟ حديث واحد، حديث أي واحد عنده لكن عنده بنزول، فهو يسافر إلى أصله الذي هو موجود في بلدة أخرى، فيسافر أيام طويلة وليالي لأجل أن يأخذ حديثا واحدا. وقد كان هذا يعني صانع المحدثين أصحاب التصانيف، فالبخاري مثلا يعني لم يورد في صحيحه حديث مالك من جهة الشافعي، مع أن الشافعي رحمه الله عز وجل هو كذلك من أجل من روى عن الإمام مالك، ويعني الرواية عنه مستحبة يعني ومرغب فيها ومقصودة، ولكن الإمام البخاري ما روى حديث مالك من جهة الشافعي أبدا، لكونه إذا أراد أن يفعل ذلك لا يصل إلى الإمام مالك إلا بواسطته، لأنه ما أدرك الشافعي، فإذا أراد أن يخرج حديث مالك من طريق الشافعي راح يكون بينه وبين الإمام مالك سنين، الشافعي والذي روى عنه البخاري. يعني البخاري يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك رحمه الله عز وجل. بالمقابل هو قد استغنى عن ذلك بإدراكه لأصحاب مالك القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم، فأدرك بعض تلاميذ مالك فأخرج حديث مالك من طريق هؤلاء ولم يخرجه من جهة الشافعي، لأنه سيكون بينه وبين الإمام مالك راويين، وهذا فيه نزول مع إمكانية ماذا؟ العلو. بل أبلغ من هذا ما فعله الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه لما أخرج لسويد بن سعيد الحدثاني، سويد بن سعيد الحدثاني راوي مشهور معروف موصوف بالتدليس وفيه ضعف، يعني أصابه شيء العمى في آخر حياته فضعف بسبب ذلك، ويعني كانت أقوال العلماء الجرح والتعديل فيه يعني شديدة، ومع ذلك إمام مسلم أخرج له في صحيحه. ولما كلم في ذلك كلمه بعضهم في ذلك، لأن سويد يعني كثر فيه الكلام واشتهر، كان عذر الإمام مسلم ما هو؟ أن الإمام مسلم أخرج لسويد بن سعيد من يعني عن حفص بن ميسر، وحفص بن ميسر هذا له نسخة تروى بها أحاديث كثير. نسخة حفص بن ميسر ثابتة عند الإمام مسلم من طرق كثيرة، يعني عنده رواد كثر يصل بهم إلى حفص بن ميسر ويروي بهم هذه الأحاديث، فالنسخة والأحاديث المروية بها ثابتة عنده، لكن جميع الطرق التي بينه وبين حفص بن ميسر فيها راويين، يعني راوي واحد والثاني ثم حفص بن ميسر ثم بقية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طريق سويد، فإنه إذا أخرج الحديث من طريق سويد فإنه يكون بينه وبين حفص راوي واحد، يكون بينه يعني بين مسلم وبين حفص بن ميسرة راوي واحد وهو سويد بن سعيد الحدثاني، فأراد أن يخرج نسخة حفص بن ميسرة من طريق سويد ولو فيه نوع كلام، لأجل أن النسخة والحديث ثابت عنده والأحاديث ثابتة عنده من طرق كثيرة، فاستجاز أن يخرج حديثا في إسناده راو يعني فيه نوع كلام لأجل ماذا؟ مصلحة العلو، لأجل مصلحة العلو والكلام في الرجل فقط لا في الرواية، فإن الرواية ثابتة قلت في من عدة طرق. فإذا عموما هذا هو الحديث العالي كذلك والحديث النازل، وهو مرغب فيه كذلك كثيرا، ولذلك قلت كانوا يبكرون في طلب العلم ويرحلون كذلك في طلب العلم، فوفقهم الله عز وجل إلى خير كثير. ولكن مسألة فيها تفصيل، يعني في الغالب الأصل أن العلو يرجح ما لم يكن في النزول ماذا فإذا لا توجد ماذا في أن في الحديث العالي. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل بعدما أتم الكلام عن الحديث العالي والحديث النازل إلى الكلام عن نوع جديد جميل ومهم وهو الحديث المسلسل. حديث المسلسل وفيه نوع جمال سيأتي بإذن الله عز وجل بيانه في موضعه. لعلنا نتوقف عند هذا المقدار ففيه كفاية، ونواصل إن شاء الله عز وجل في درسنا المقبل أو في دروسنا المقبلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.